الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس الأخير من شرح القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية ووقفنا عند القواعد الأصولية المتعلقة بالترجيح والترجيح معاشر الأحبة طريق من طرق درء التعارض التي أو الذي قد يرد على النصوص الشرعية والتعارض لغة بمعنى المقابلة وذلك أن يتقابل دليلان أحدهما بالإيجاب والآخر بالتحريم أو أن أحدهما بالفعل والآخر بعدم الفعل إلى غير ذلك ولا يوجد تعارض في نفس الأمر بين النصوص الشرعية لأن النصوص الشرعية هي حجج الله عز وجل وحجج الله لا تتعارض في نفس الأمر إلا على وجه النسخ فهنا يمكن أن يقع تعارض حقيقي إلا أن أحدهما ناسخ والآخر ماذا؟ والآخر منسوخ ومما يدل على عدم وقوع التعارض في نفس الأمر قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فدلت هذه الآية على أن الذي من عند الله لا يقع فيه ماذا؟ لا يقع فيه اختلاف ولو فرض أن هناك تعارضا حقيقيا بين النصوص لكان تكليفا للعبد بما لا يطيق لأنه سيكون مأمورا ومنهيا في وقت واحد وفي حال واحدة وهذا ولله الحمد لا وجود له في الشريعة إذا تعارض النصان ولم يمكن أن نجمع بينهما ولم نعرف التاريخ فهنا نصير إلى ماذا؟ نصير إلى الترجيح والترجيح في تعريفه اختلف الأصوليون فمنهم من جعل الترجيح صفة للأدلة ومنهم من جعل الترجيح فعلا للمجتهد وهذا الخلاف بينهم لا ثمرة تحته والمراد بالترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر فيعمل بأحدهما دون الآخر وحكم الترجيح هو الوجوب والدليل على هذا إطباق السلف على العمل بالراجح دون ماذا؟ دون المرجوح وهذا الوجوب متعلق بمن له أهلية الترجيح فهو الذي يرجح بين الأدلة وكما ذكرت أن الترجيح لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ فلا ترجيح مع إمكان الجمع ولا ترجيح مع العلم بالتاريخ أيهما متقدم عن الآخرين فإذا أمكن الجمع كان هو المتعين لماذا؟ لإعمال الدليلين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما لأن الشارع إنما نصب الأدلة وأقامها ليعمل بها لا لتلغى طيب إذا تعارض عندنا نصان متساويان في القوة والعموم ماذا نفعل؟ إذا تعارض عندنا نصان متساويان في القوة والعموم فلا يخلو الحال الأولى أن يعلم المتأخر فيكون ماذا؟ فيكون هو الناسخ وهو الذي يعمل به الحالة الثانية أن يجهل المتأخر فإما أن يتساقط وهذا إذا كان قطعيين أو يرجح ماذا؟ أو يرجح بينهما وإذا تعارض نصان لم يتساويا في القوة والعموم فلا يخلو أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فيرجح القطع على الظني. الحالة الثانية أن يكون أحدهما أخص مطلقا من الآخر، فهنا الخاص يقضي على العام كما تقدم في شرح قواعد العموم والخصوص. الحالة الثالثة أن يكون العموم والخصوص بينهما من وجه دون وجه، فيطلب ماذا؟ فيطلب الترجيح. نعود إلى قواعد الترجيح. أول قاعدة نبدأ بها قاعدة وهي قوة الدليل لا تقتضي الترجيح به في كل مسألة. الترجيح معاشر الأحبة مبني على تقوية أغلب الظنين، فإذا كان عندنا ظنان أحدهما أقوى من الآخر فيغلب ماذا؟ الأقوى. وقاعدة الترجيح مبنية على الأقوى. قواعد الترجيح مبنية على ماذا؟ على الأقوى. لكن ليس كل قاعدة من قواعد الترجيح يعمل بها في كل ماذا؟ مسألة، إذ قد تحف المسألة قرائن تجعل القاعدة المرجوحة فيها راجحة. انتبهتم إلى هذا؟ ولهذا قلنا في القاعدة قوة الدليل لا تقتضي الترجيح به في كل مسألة، فقواعد الترجيح قد تتخلف في بعض المسائل. طيب لماذا تخلفت في بعض المسائل؟ لقيام القرينة أو قيام دليل آخر يجعل القاعدة المرجوحة راجحة. فليس كل قاعدة من قواعد الترجيح تكون قاعدة مستمرة في كل مسألة، وإنما ينظر في كل مسألة ما احتف بها من قرائن، فلكل مسألة ذوقها. فحتى نضع القاعدة الترجيحية في مكانها الصحيح لا بد أن ننظر في المسألة وما يحيط بها من قرائن. من قواعد الترجيح قاعدة الناقل عن حكم الأصل مقدم على المبقي. إذا تعارض عندنا حكمان أحدهما مقرر لحكم الأصل باق على الأصل، سواء كان الأصل هو الإباحة في هذه المسألة أو الأصل هو التحريم إلى غير ذلك، إذن عندنا دليل يبقي المسألة على أصلها، وعندنا دليل آخر ينقل المسألة عن حكم أصلها، فأيهما يقدم؟ نقول الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على الأصل، وهذا عند الجمهور. لماذا؟ لأن الدليل الناقل يفيد حكما شرعيا جديدا بخلاف الدليل المبقي. القاعدة التي بعدها من قواعد الترجيح قاعدة رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. الدليل الدال على إثبات حكم مقدم على الدليل الدال على نفي حكم. الإثبات مقدم على ماذا؟ مقدم على النفي، كإثبات بلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فهذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس التي تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة أي داخل الكعبة. طيب لماذا؟ لأن عند المثبت زيادة ماذا؟ علم. لأن عنده زيادة علم وهو عدل، وهو عدل. نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي، ونقل أنه صلى، فهذا يشهد أنه ماذا؟ أنه صلى، فقدم رواية الإثبات على رواية النفي. من قواعد الترجيح أيضا قاعدة رواية من باشر القصة مقدمة على رواية غيره. طيب لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم، فهو الذي باشر القصة، وهو الذي رآها، وهو الذي وقعها، فروايته مقدمة على رواية غيره. عن زياد بن أبي سفيان أنه كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر هديه. أخرجه البخاري. فهنا عائشة كانت مباشرة للقصة بخلاف ابن عباس، فتقدم رواية عائشة وحكمها على رواية من؟ ابن عباس وحكمه. من القواعد أيضا قاعدة: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. إذا تعارض عندنا حديث فيه نهي مع حديث فيه إباحة، فهنا يقدم النهي على الإباحة. لماذا؟ لأنه الأحوط. ولما ثبت عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. أخرجه الترمذي في جامعه. وهذا مما يدل على أن رواية النهي مقدمة على رواية ماذا؟ التي فيها الجواز. من القواعد أيضا قاعدة: العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص. إذن عندنا عمومان، أحد العمومين قد خص فأخرج منه بعض أفراده، وأما العموم الآخر باقي على عمومه لم يخرج منه شيء، فإذا تعارضا فالعموم المحفوظ مقدم على العموم ماذا؟ المخصوص، لأنه أقوى منه، لأنه أقوى منه. فإذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه والآخر قد خص بصورة فأكثر، رجح الباقي على عمومه على المخصوص، لأن المخصوص قد ضعف وقد اختلف في حجيته، وإن كان الخلاف فيه ضعيفا. وكذلك يقدم ما كان أقل تخصيصا على الأكثر ماذا؟ على الأكثر تخصيصا، كأن يخص أحد العمومين بصورة واحدة ويخص الآخر بأكثر من صورة. من القواعد أيضا: إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل، فقد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القول، فإن القول يكون عاما للأمة. ويشهد لهذا ما جاء عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها. فقال قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت يا رسول الله أفنقضيهما؟ قال لا. فهذا فعله احتمل ماذا؟ التخصيص، وهو كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد. من قواعد الترجيح قواعد ننظر فيها إلى أمور خارجية. من هذه القواعد قاعدة ترجيح أحد الدليلين لموافقته للقرآن، أن يأتي نص آخر يوافق أحد ماذا الدليلين وأن يكون هذا النص من القرآن. فقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أخرجه مالك في الموطأ. من القواعد أيضا ترجيح أحد الدليلين لموافقته دليلا من السنة. من القواعد أيضا ترجيح أحد الدليلين لموافقته عمل الصحابة. أيضا ترجيح أحد الدليلين لموافقته ماذا؟ القياس. فنرجح أحد الدليلين لموافقته لدليل ماذا؟ لدليل خارجي. وبهذا معاشر الأحبة نكون قد انتهينا من القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية، وقد كان الشرح شرحا مختصرا، لم أتوسع في الأمثلة، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا شرحا آخر له نتوسع في ذكر الأمثلة، لأن القاعدة بعد حفظها وفهمها لا بد من إعمالها إعمالا صحيحا، وإنما تعمل إعمالا صحيحا إذا كانت في محلها. ونستفيد من كثرة الأمثلة الدربة على تطبيق هذه القواعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرت وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.